يعني مثلا لو قال انا سأؤخر الصلاه حتى لا يبقى الا مقدار تكبيرة الاحرام، نقول هذا حرام وانت آثم، ولكن مع ذلك نقول انك قد ادركتها اداء. هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب. والقول الثاني انها لا تدرك الصلاه الا بادراك ركعه، لا تدرك الا بادراك ركعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. وهذا القول هو الصحيح واختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه، لان الحديث فيه ظاهر، فهو جمله شرطيه، من ادرك ركعه فقد ادرك، مفهومه من ادرك ركعه دون ركعه فانه لم يدرك. وعلى هذا فلو حاضت المراه بعد دخول الوقت باقل من مقدار ركعه لم يلزمها القضاء، لانها لم تدرك ركعه. وكذلك لو طهرت قبل خروج الوقت باقل من ركعه فانه لا يلزمها قضاء الصلاه لانها لم تدرك ركعه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. وينبني على هذا ايضا ادراكات اخرى ربما تاتينا ان شاء الله فيما بعد، مثل ادراك الجماعه، هل تدرك الجماعه بركعه او تدرك بتكبيره الاحرام؟ الصحيح انها لا تدرك الا بركعه، كما ان الجمعه لا تدرك الا بركعه بالاتفاق، فكذلك الجماعه لا تدرك الا بركعه. وقول المؤلف بتكبيره الاحرام في وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر. فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، والصواب أنه لا يدركها إلا بإدراك ركعة، والحديث نص في ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا نص صريح في الموضوع يدل على القول الراجح. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. ولا يصلي، من الفاعل؟ الفاعل الإنسان، مكلفا كان أو غير مكلف، يعني ولا يصلي الإنسان، وإن شئت فقل ولا يصلي مصل، لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل. أفهمتم هذه القاعدة؟ إذا لم يكن هناك مرجع معلوم للضمير فليكن المرجع وصفا مشتقا من المصدر الذي اشتق منه الفعل. فمثل صلى المصدر أو اسم المصدر صلاة، نقول ولا يصلي مصل، ولا يصلي مصل. طيب، قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. طيب، وإذا تيقن يصلي من باب أولى، إذا تيقن فإنه يصلي من باب أولى. أفادنا المؤلف في قوله قبل غلبة الظن أنه يجوز أن نصلي الصلاة بغلبة الظن، أي أننا إذا غلب على ظننا أن الوقت دخل جاز أن نصلي، وحينئذ يجوز أن نصلي إذا تيقنا دخول الوقت، ويجوز أن نصلي إذا غلب على ظننا دخول الوقت. فإذا كانت الشمس الجو صاحيا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، وهنا تيقنا دخول الوقت أو لا؟ تيقنا. إذا كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا أنها غابت نصلي،